صدقتي يتبعها أذى والله ولي الحليم. تلك الحكمة من

بغير حساب. إذ Bye. الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ولا يأمركم أن تتخذوا